إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح القواعد الأربع بعدما من الله جل وعلا علينا بشرح ثلاثة الأصول وأدلتها، ونسلك سنن أهل العلم في التدرج في العلوم وشرحها. ولذلك ارتأينا أن نشرح القواعد الأربع. هذه القواعد الأربع التي ألفها مؤلف ثلاثة الأصول، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. كتب هذه الرسالة وسماها بالقواعد الأربع، وهي رسالة نافعة جدا، لأن مضمونها هو بيان حقيقة الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. ففي هذه القواعد كما سيأتي في شرحها بيان للتوحيد والشرك، وبيان للفرق بينهما، لأن التوحيد هو أعظم ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، والشرك هو أعظم ما حذر منه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه القواعد الأربع سيبين الشيخ فيها الفرق بين التوحيد والشرك، وهذا الذي سيبينه الشيخ هو يعني بأدلته المستوحاة من نصوص الكتاب والسنة، وبيان ما كان عليه أهل الجاهلية، وبيان فضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم للدخول في هذا الدين العظيم. الشاهد إذن أن هذه القواعد الأربع من عرفها وفهمها سهل عليه بإذن الله جل وعلا بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به رسله وأنزل به كتبه، كما أنه يعرف الشرك الذي حذر الله جل وعلا منه في كتابه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكما قلت أرسلت الرسل لدعوة أقوامهم إلى التوحيد ونبذ الشرك وبيان خطره وضرره في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهكذا الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام. فكل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو مفتاح دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالشاهد إذن أن هذه القواعد التي سنذكرها من كلام الشيخ رحمه الله هي مأخوذة من الكتاب والسنة، ليست من فكره وليست من عقله، دون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مستوحاة من الكتاب والسنة، لأن الداعي إلى الله عز وجل لا بد له أن يأخذ دعوته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، يعني هذا طريقي وهذا منهجي وهذا هو الصراط الذي أسير عليه، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة تشمل الأخذ من الكتاب والسنة في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يلمسه كل من قرأ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. والإنسان حينما يقرأ هذه القواعد الأربع التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، عليه أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالتوحيد، كيف أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه واختاره أن يكون من أهل التوحيد والسنة، كما أنه جل وعلا أضل عن ذلك أقواما. لكننا نعتقد اعتقادا جازما أن من وفقه الله سبحانه وتعالى للزوم الكتاب والسنة والعمل بهما فإن ذلك محض فضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. ومن أضله الله سبحانه وتعالى فغرق في بحر الشرك والبدع والمعاصي والضلال، فإن ذلك حاصل له بعد الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا يظلم ربك أحدا، ويقول أيضا جل في علاه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن فلا تذهب نفسك حسرات على من أوغل في الشرك أو ركب البدعة أو ركب بحر المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بحاله، وما أضله إلا بعدله جل في علاه. لكن ذكرت هذا حتى لا يغتر الواحد منا بنفسه، وعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: واجعل لعينك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، حتى لا تغتر يا عبد الله فالقلوب بين أصابع الرحمن. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فإن كنت على التوحيد والسنة فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، واسأله الثبات، وليكن أكثر دعائك وقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن هذا هو أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا. إذن نبدأ في شرح كما قلت رسالة القواعد الأربع، ونبدأ بالمقدمة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. المصنف عليه رحمة الله افتتح رسالته المسمات بالقواعد الأربع، افتتحها بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والدافع المصنف في افتتاح رسالته بالبسملة أمور: الأمر الأول هو الاقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن القرآن مفتتح بالبسملة، لأن أول سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، والفاتحة أولها بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت ذلك في الصحيح في رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل زعيم الروم، فقال في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الاقتداء بالسلف الكرام رضي الله عنهم، إن سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا حريصين كل الحرص على الاقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يفتتحون رسائلهم ومؤلفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الرابع وهو التبرك والتيمن بالبداءة بسم الله. نعم، لأن البركة تحل كلما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على شيء، لهذا إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في فاتحة الكتب فإن تلك الكتب بإذن الله عز وجل تحصل فيها بركة تيمنا باسم الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس هو الاستئناس، ولم أقول الاستدلال، الاستئناس، لأن الحديث هذا ضعيف، كل أمر ذي بار لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، في رواية فهو أقطع، فهو أجذم، كلها روايات لهذا الحديث، وهذا الحديث على كثرة طرقه ورواياته وألفاظه فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وهناك من حسنه، لكن الراجح أنه حديث ضعيف، فلذلك قلت هنا استئناسا وليس استدلالا بهذا الحديث. إذن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، إلى آخر كلامه. يعني هذه دعوات مباركات افتتح بها المصنف رسالته بعد البسملة، وهذا الصنيع من المصنف رحمه الله هي عادته، هذه عادته كما تقدم معنا في شرح ثلاثة الأصول، فإنه يبدأ بالدعاء لطالب العلم، طالب العلم الذي يتعلم عقيدته ويريد بتعلم العقيدة الصحيحة البحث عن الحق لزوم التوحيد والسنة واجتناب الشرك والبدعة والضلال. إذن فالمصنف هذه عادته، يبدأ بالدعاء لطالب العلم، وهذا له أثر عظيم، نعم، على المعلم أن يكثر الدعاء لطلابه، كذلك على الوالد أن يكثر الدعاء لأولاده، لأن لذلك أثرا عظيما على قلوبهم. والدعاء هو العبادة. إذن فهذه عادة المصنف، يفتتح رسائله جلها بالدعاء لطالب العلم. ولهذا قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم، ربنا سبحانه وتعالى كريم، والكريم اسم من أسماء الله عز وجل، ويتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته جل في علاه. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. رب العرش العظيم، والعرش هو مخلوق من مخلوقات الله، وهو أعظم المخلوقات، أعظم خلق من خلق الله هو العرش لكبره وسعته. إذن فهو أعظم المخلوقات وأعلاها، هو أعظم المخلوقات وأعلاها. وفي هذا الاستفتاح من المصنف قال: رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، وصف العرش هنا بالعظمة، وصف العرش بالعظمة، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف هذا المخلوق الذي هو العرش، وصفه في كتابه بثلاثة أوصاف: وصفه بالعظمة، وصفه بالكرم، ووصفه بالمجد. نعم، فالله سبحانه وتعالى كريم، قلنا يتضمن صفة الكرم، وهذا العرش، وهذا العرش أيضا وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه بالكرم. إذن وصفه بالعظمة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالمجد. أما وصفه بالعظمة فيدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوصف العرش بالعظم وهو رب العرش العظيم. وكذلك وصفه بالكرم، ذلك في آخر سورة المؤمنون، كما قال سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصفه بالكرم، ووصفه بالمجد في سورة البروج، كما قال سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. هذه جاءت فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فعال، ذو العرش المجيد فعال. إذن فالمجيد بالجر هي وصف للعرش، وأما بالرفع هي اسم لله. إذن ذو العرش المجيد على هذه القراءة، قراءة الجر، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا بالجر، هذا يكون المجيد هنا وصف، يكون وصفا للعرش. إذن فالعرش وصف في كتاب الله عز وجل بهذه الأوصاف الثلاثة، وهي العظمة والكرم والمجد. وهذا الدعاء الذي افتتح به المصنف عليه رحمة الله هذه الرسالة فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يتولى كل طالب للحق في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وهذه دعوة عظيمة جدا، وذلك إذا علمت حقيقة الفضل العظيم والأجر العظيم الذي يلحق من تولاه الله سبحانه وتعالى. إذا تولاك الله يا عبد الله فقد نلت كل خير في الدنيا وفي الآخرة. نعم، الله سبحانه وتعالى إذا تولاك في الدنيا وفي الآخرة فإنك قد فزت. الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز: والله ولي المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين المخلصين الصادقين المحسنين، هؤلاء هم الذين يتولاهم الله سبحانه وتعالى. ومن تولاه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون له معينا ونصيرا ويكفيه شرور الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله سبحانه وتعالى فإنه يكفيك شرور الدنيا والآخرة. نعم، فيوفقك للتوحيد ويصرف عنك الشرك، وهذا أعظم خير يوفقك الله سبحانه وتعالى له، كما قال سبحانه وتعالى: نعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا أخرجك الله من الظلمات إلى النور إذن كفاك كل شر، يخرجك من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. إنه تولاك سبحانه وتعالى. إذن فهذه دعوة عظيمة، أن يتولاك الله في الدنيا في الآخرة، تولاك في الدنيا أن يكفيك شرور الدنيا والآخرة. في الدنيا يوفقك لتحقيق العبودية له مخلصا له في جميع الأعمال تبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وفي الآخرة يكرمك بالجنة ويحشرك مع خير الناس، لأنه تولاك في الدنيا فعشت طائعا له وطائعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. نعم، هذا إذا تولاك الله سبحانه وتعالى في الدنيا فيكرمك كما قلنا بالإخلاص والمتابعة في الدنيا، ويكرمك في الجنة بأن تحشر مع خير الناس. كذلك إذا تولاك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فإنه يصلح لك أمورك وييسرها لك ويكفيك كل ما يهمك. نعم، لأنك إذا تولاك الله سبحانه وتعالى سيوفقك للاستقامة. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. إذا تولاك الله سبحانه وتعالى دعوة عظيمة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما حصل له ذلك وتولاه الله سبحانه وتعالى قال معترفا بفضل الله عز وجل عليه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. إذن فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى إذا تولى عبده فإنه يسعد في دنياه وفي أخرى. والشيخ عليه رحمة الله يدعو لطالب الحق بهذه الدعوة، ونحن كذلك ندعو لطالب الحق بهذه الدعوة. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاني وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يتولى كل من كان صادقا معه في إخلاص عمله له واتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا أيضا مطلب عظيم، نعم مطلب عظيم يدعو به الشيخ لطالب الحق، أن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا مما أثنى الله سبحانه وتعالى به على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى كما قال الله سبحانه وتعالى عنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. فعيسى أثنى به على ربه أنه جعله مبارك، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من جعله الله عز وجل مباركا هذا يدل على الصلاح والفلاح، نعم يدل على الصلاح والفلاح في العمر والعلم والعمل والرزق والذرية، نعم. ومن جعله الله سبحانه وتعالى مباركا فإنه يكون مفتاحا للخير، نعم يكون مفتاحا للخير. قال رسول الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغلقا للشر، فيكون مفتاح للخير مغلقا للشر. قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. هذا الذي جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه هذا جعله مباركا، يكون مباركا حيث محل على أهله، مباركا على أصحابه، مباركا على جيرانه وعلى كل من يجلس إليه، لأنهم لا يسمعون منه إلا طيب الكلام، ولا يرون منه إلا الإحسان، بخلاف من لم يكن مباركا فإنه والعياذ بالله يكون مفتاحا للشر، وذلك بسوء أعماله وقبيح أقواله. لذلك احرص يا عبد الله أن تسأل ربك جل وعلا أن يجعلك مباركا أينما كنت. هذه دعوة دعا بها الشيخ، وهي دعوة عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة في عمرنا، وبركة في علمنا، وبركة في عملنا، وبركة في رزقنا، وبركة في ذريتنا، وبركة في أزواجنا، وبركة في والدينا. اسأل الله عز وجل البركة، إن الله عز وجل قد يطيل في عمرك، وقد يرزقك علما جما، وقد يرزقك علما كثيرا، عملا كثيرا، ورزقا واسعا، وذرية كثيرة. لكن إذا لم يبارك لك فيها فإنك لن تنتفع بها، نعم والله لن تنتفع بها، بل تشقى بها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وشركم من طال عمره وساء عمله. طول العمر إذا كان فيه بركة هذا خير، والعلم أيضا إذا لم تحصل فيه بركة العمل بالعلم لا يفيد، والعمل أيضا لم يبارك الله جل وعلا فيه في الإخلاص والمتابعة فلا ينتفع بكثرة العمل، إن المقصود إحسان العمل. والرزق لم يكن حلالا طيبا مباركا فيه قد يتوسع عليك ولا تستفيد منه. وكذلك الذرية، كم من إنسان يرزق بأولاد لكنه لا يستفيد منهم شيئا لأنه نزعت منهم البركة. الشاهد إذن أن هذه الدعوة دعوة مباركة. أنصح نفسي وإخواني أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما البركة العلم والعمل والرزق والذرية في كل شيء، أن يجعلنا مباركين أينما كنا. والمبارك يكون مفتاحا للخير، ويصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تأمل هنا أيها الإخوة، تأمل هنا، فإن أي إنسان في هذه الدنيا فإنه يتقلب بين هذه الأشياء الثلاث: إما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في مصيبة، وإما أن يكون في ذنب. ثم الذي يكون في نعمة إما أن يكون شاكرا، وإما أن يكفر بهذه النعمة. وكذلك الذي يبتلى بالمصيبة إما أن يكون صابرا، وإما أن يكون جازعا. وكذلك الذي يقع في الذنب إما أنه يبادر بالتوبة منه، وإما أن يصر عليه. والمصنف عليه رحمة الله هنا ذكر لك ما يجب عليك، وهو أن تكون ممن إذا أعطي شكر. نعم، إذا أعطاك الله فكن من الشاكرين، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فكن شاكرا لربك، إذا أنعم عليك بنعمة التوحيد والسنة فكن شاكرا له بلزوم التوحيد والسنة، والذب عن التوحيد والسنة، والدعوة إلى التوحيد والسنة. وهذه من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالصحة والعافية فكن شاكرا لربك، واستعمل هذه الصحة والعافية في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الشكر، من شكر الله أن تستعمل جوارحك في طاعة الله، من شكر الله أن تنظر بعينيك إلى ما يرضي الله، تنظر في المصحف، تنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر في كلام أهل العلم في تفسيرهم لكلام الله وشرحهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يديك تبطش بها ما أحله الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من شكر الله على نعمة اليد. رجلك لا تمشي بها إلى لمراض الله، هذا من شكر الله عز وجل. أذنك لا تسمع بها إلا ما يحبه الله، وهكذا. إذن فكن ممن إذا أعطي شكر. أعطاك الله سبحانه وتعالى المال، استغل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، الإنفاق على زوجتك وأولادك ووالديك، واستعماله أيضا في طاعة الله في حج وعمرة وصدقة على الفقراء والمساكين ونحو ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى تكون ممن إذا أعطي شكر. لأن الذي يكفر بالنعم هذا متوعد، كما قال سبحانه: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر. قال: وإذا ابتلي صبر. نعم هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إلى الناس مع المصيبة منهم من يصبر ومنهم من يجزع، وهذا الذي يجزع يخسر دنياه وأخرى، لأن قدر الله ماض لا يرده شيء، ويخسر آخرته لأنه اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. والواجب ماذا؟ الواجب هو الصبر، لأن هذا الصبر عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب علينا. إذا أصابتك مصيبة فترجع الأمر إلى الله، فأنا لله عبد وإليه راجع، إذن فهو يحكم في بما شاء سبحانه وتعالى، فتستسلم لقضاء الله وقدره وتطمئن وتعلم أن ما قضاه الله سبحانه وتعالى لك فهو خير. نعم هو خير لك، لأنك بين أمرين: إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى خيرا فشكرت فإنك ستنال جزاء الشاكرين، وإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى ببلاء فصبرت فإنك ستنال جزاء الصابرين. إذن فأنت على خير، إما أن تنال جزاء الشاكرين وإما أن تنال جزاء الصابرين. والله سبحانه وتعالى جعل لنا قدوة في أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. داود أنعم عليه بنعم، وسليمان عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بنعم فكان من الشاكرين، وأيوب عليه السلام ابتلاه بالمرض فصبر فنال جزاء الصابرين، حتى دعا ربه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال سبحانه: فاستجبنا له. والصابرون لهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن فإذا كنت يا عبد الله ممن إذا ابتلي صبر فاعلم أنك على خير عظيم، ولذلك دعا لك الشيخ بهذه الدعوة. فالواجب علينا أيها الإخوة إذن أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى لنا فهو خير، لأننا مؤمنين به، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه. إذن فأنت تتقلب بين جزاء الشاكرين وجزاء الصابرين، أليس هذا خير عظيم؟ نعم بلى هذا خير عظيم نتقلب فيه. فالواجب إذن أن نكون كما دعا الشيخ لطالب الحق: وليجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم وإذا أذنب استغفر، لأن هذا الذنب يعني يقع لابن آدم لا محالة، كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وقد قال صلى الله عليه وسلم حديثا آخر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه التواب، فهو يحب التوابين، يحب الرجاعين، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا أن لهم ربا اسمه التواب واسمه الغفار الغفور، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، في الواجب إذن عليك ماذا يا عبد الله؟ أن تبادر إلى التوبة، كلما يعني زلت القدم وأوقع الشيطان الواحد منا في معصية فإياك أن تستسلم له، بل بادر بالتوبة، إن الله يحب منك ذلك، وإياك أن يثبطك الشيطان ويغلق عليك باب التوبة ويؤيسك، هذا كله من تلبيسه وتدليسه على ابن آدم، لأن أقوى سلاح هو الاستغفار، استغفار نابع من القلب، ليس استغفار اللسان فقط، استغفار نابع من القلب، أن يعلم هذا المذنب أن له ربا يغفر الذنوب، يتوجه إليه ويسأله مغفرة ذنوبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا التوحيد، استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه يعفو عنا جميعا. إذن فهذا الأمر الثالث، هو أن العبد إذا أذنب يستغفر يتوب إلى الله، والتوبة النصوح هي التي تشتمل على خمسة أمور: الأمر الأول الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى، أن تكون خالصة لوجه الله، لا يريد بها شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح ولا غير ذلك، إنما يريد بتوبته إرضاء الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإقلاع عن الذنب فورا، لا يؤجل لا يسوف، وإنما يقلع مباشرة عن ذلك الذنب. الأمر الثالث أن يندم على فعله، ولكن شيء قدره الله سبحانه وتعالى وقد كان، لكنه يتمنى في قلبه لو أنه لم يقع في ذلك الذنب، إن هذه علامة الصادق في توبته. الأمر الرابع أن يعزم على عدم العود إليه في المستقبل عزما أكيدا. الأمر الخامس أن تقع هذه التوبة في زمن قبولها، وزمن قبولها هو ما لم تبلغ الروح الحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، لأنه ينقطع باب التوبة عن الناس جميعا. فالشاهد إذن أن هذه الدعوات المباركات التي دعا بها الشيخ، إذا وفق لها العبد فإنه يسعد في دنياه وفي أخراه، ولهذا قال الشيخ: إن هذه الثلاث عنوان السعادة، هذه الثلاث من وفق لها نال السعادة في الدنيا والآخرة، والسعادة أمر ينشده جميع الناس، المؤمن الكافر الصغير والكبير الذكر والأنثى كلهم ينشدون السعادة، لكن لا ينالها إلا من سلك طريقها الصحيح الذي هو مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الطريق الذي يجب أن يسير عليه من أراد السعادة الحقيقية، إن الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق هذه القلوب لتوحيده إفراده بالعبادة، لذلك لا يرتاح هذا القلب ولا يسعد هذا القلب إلا في طاعة الله جل وعلا. وهذه الثلاث دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن يكون الإنسان ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا كنت يا عبد الله محاسبا لنفسك على هذه الأشياء الثلاثة، لأن الإنسان كما قلت في هذه الدنيا لا يخلو من واحدة من هذه الثلاث، فإذا حاسب نفسه على أن يكون شاكرا لله، صابرا على ما ابتلي به، مستغفرا ورجاعا إلى الله عز وجل من ذنوبه، فإنه ينال السعادة بإذن الله عز وجل. إذن هذه مقدمة يسيرة افتتح بها المصنف عليه رحمة الله كتابه القواعد الأربع، وذكر بعد ذلك كلاما آخر وهو تابع أيضا لهذه المقدمة، سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله، ونكتفي في يومنا هذا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.